ضحك في الحجيرة أو ترى الناس شدوا عالخضيرة حد في الحجيرة أو ترى الناس شدوا عالخضيرة إذا تخبرت ما خلوق ما جاب التحقيق ما جاب التحقيق وين عادك صبر يا قلب عالسيرة عالسيرة عادك ألا قبط الطريق عادك ألا قبط الطريق وعادك ألا قبط الطريق حد في الحجرة أو ترى الناس شدوا عالخضيرة حد في الحجرة